الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 35 من ليلة الاثنين الثاني من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف يورد الأحاديث رحمه الله في صوم النبي صلى الله عليه وسلم تحت الترجمة التي ترجم لها بقوله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين. شهر رمضان لا إشكال في صيام النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا لأنه مفروض على الأمة وصيامه كله ظاهر. وأما صيام شعبان فإن العلماء قالوا مفهوم قولها يصوم شهرين متتابعين، يعني أنه يصوم أغلب شعبان وكل رمضان. وهذا اللفظ موضح كما جاء في الحديثين السابقين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ أن قدم المدينة إلا رمضان. وهذا الحديث الذي يعني الحديثان وهما من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس في البخاري، وهو أقوى من هذا الحديث من حيث السند، وكذلك لفظه ظاهر. وهذا اللفظ أنه يصوم شهرين متتابعين محمول على صيام أغلب الشهر، وهو أغلب شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصومه كله. ولهذا جاء في حديث عائشة الآتي ما يوضح معنى هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هنات قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. يصوم في شهر يعني صيام النفل أكثر من صيامه في شعبان. قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي لفظ آخر بل كان يصومه إلا قليلا. وهذا دليل على أن الحديث السابق من حديث أم سلمة محمول على صيام أغلب الشهر وليس كل الشهر. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في السنن بعد الحديث السابق، قال وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث وهذا جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أموره. فذكر ابن المبارك أن هذا جائز في كلام العرب. قال الترمذي كأن ابن المبارك قد رأى أن كلا الحديثين متفقين، يعني حديث عائشة وحديث أم سلمة أنهما متفقان من حيث المعنى. ففي حديث أم سلمة صام شهرين متتابعين المقصود هو صيام أكثر شعبان، والعرب يطلقون الكل على الجزء، وأنه إذا غلب الشيء على أمر قالوا أعطاه حكم الكل، كمن بات معظم الليل في مكان يقال بات الليل في كذا، وإذا قام بعض الليل أو معظم الليل يقال قام ليله أجمع. وهذا يعني جاري في كثير من الأحكام، ومن هذا أخذ العلماء في المبيت في ليلة مزدلفة أن مبيت ليلة مزدلفة واجب، ومع هذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة، وهذا في حكم من بات ليلة مزدلفة. وهكذا عمومات كتاب السنة كما ذكر الشاطبي أنها محمولة على الغالب الأعم وليست محمولة على الكل المستغرق لكل الأفراد. فتبين بهذا أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان ما كان يصومه كله، وإنما كان يصوم معظمه كما جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم، وهذه الحديث في الصحيحين، وكذلك هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها ومفسر لحديث أم سلمة قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصومه كله. وفي لفظ كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا. علق الإمام النووي في شرح لهذا الحديث بأن قوله كان يصومه إلا قليلا مفسر لقولها كان يصومه كله، وأن المقصود بقولها كله يعني معظم الشهر، وكان يصوم شعبان إلا قليلا فهذا لفظ مفسر لقولها كان يصومه كله. بهذا يتبين أن السنة في صيام شعبان أن يصوم معظم الشهر ولا يصومه كله. وأما الصيام شهر كاملا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وكذلك ما تقدم أيضا من الأحاديث السابقة من حديث عائشة حديث ابن عباس أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، فدل على أنه ما كان يتم صيام شهر نفلا لا يترك شيئا من أيامه، وإنما قد يصوم معظم الشهر فيفطر أو يفطر معظم الشهر فيصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا قاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. كان يصوم من غرة كل شهر، غرة الشهر هي أول أيامه، كما أن غرة الدابة هي أول ما يظهر منها في الرأس، وغرة كل شيء هو مقدمه، وغرة الشهر هو مقدم الشهر. قال: كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وهذا يشمل صيام مبتدأ الشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم. فإذا صام مثلا اليوم 3، 4، 5 أو قبلها أو بعدها، فكل ذلك يكون من غرر الشهر، وهي من أيام الشهر الأول، يشمل هذا يعني 10 أيام الأولى من الشهر كلها داخلة في غرة الشهر. قال: وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا محمول على أنه إذا صام من غرر الشهر وصادف الجمعة فإنه يصومه، أو أنه إذا صادف الأيام البيض أو غيرها من الأيام التي تصام فإنه يصوم يوم الجمعة. أما صيامه يوم الجمعة ليوم الجمعة، وأن يقصد بصيام هذا اليوم أن يصومه لكونه يوم الجمعة، فإن هذا ثبت منه النهي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة وعن إفراده بالصوم، إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، فهذا لا يتعارض مع نهي عن صيام يوم الجمعة، ومحمول على صيام الأيام التي كان يصومها إذا وافق يوم الجمعة. وهنا لا بد من تنبيه إلى أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم له مقاصد، فقد يقصد صيام اليوم مثل صيام الاثنين والخميس، فهذا صيام مقصود لليوم نفسه، يوم الاثنين ويوم الخميس. وهناك صيام مقصود به اعتبار آخر مثل الأيام البيض، وهي 13، 14، 15، أو أن يصوم غرر الشهر، أو يوم عاشوراء، أو يوم عرفة. فالمقصود بالصيام هنا هو ما وافق عدد ذلك اليوم من الشهر، وقد يصادف هذا أن يكون يوم الجمعة أو غيره من الأيام، فصيامه له ليس لكونه يوم الجمعة، ولكن لكونه يوم عاشوراء، أو كونه يوم عرفة، أو كونه من الأيام البيض، أو أنه يوافق ما كان يصومه، أنه كان يصوم معظم الشهر ثم يفطر. فينبغي التنبه لهذا، أن صيام يوم الجمعة ليس هو مقصود لذاته، ولكن يصومه إذا وافق الأيام التي كان يصومها عليه الصلاة والسلام. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، والتحري هو ترقب الشيء، وتقصد صوم هذين اليومين صوم الاثنين والخميس، وهذا ظاهر أن مقصوده بصوم الاثنين والخميس هو صوم هذين اليومين، بصرف النظر عن ورودهما في أول الشهر أو في آخره، إنما كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وهذان اليومان يشرع صيامهما من أيام الأسبوع. والحكمة من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف بعد حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال على الله، دواوين الملائكة التي تسطرها من أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وهذا مثل ما ذكر أنه عند الزوال تفتح أبواب السماء، قال فأحب أن يرفع لي خير، فدليل على أن هذه العبادات مبناها على العلم ومبناها على علم غيبي ليس مجرد استحسان بالعقل. فهذا دليل على أنه ليس الإنسان يتخير بنفسه أن يتعمد صيام يوم في الأسبوع إلا أن يدل الدليل عليه. فصيام الاثنين والخميس لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة من صيامهما ما عرف الناس ذلك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان يتحرى صيام هذين اليومين حتى يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أنه كان يتحرى وكان يتقصد أن ترفع أعماله، أو عندما تفتح أبواب السماء أنه يتحرى العبادة في هذه الأوقات. وكذلك كان في رمضان، فإنه أخبر أنه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل الحكمة العظيمة من صيام هذين اليومين وهو صيام يوم الاثنين والخميس. قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم في هذين اليومين. وأيام الأسبوع تنقسم من حيث الصوم والنهي عن صوم بعضها إلى ثلاثة أقسام: ما ورد الشرع بصومه كالاثنين والخميس، وما ورد الشرع بالنهي عن صومه كالجمعة والسبت إذا أفرد أحدهما، وما لم يرد الشرع بالترغيب في صومه ولا النهي عن صومه وهو بقية أيام الأسبوع. فهذا دليل على أن أيام الأسبوع منقسمة بهذا الاعتبار إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأما إذا صادف صيام هذه الأيام أياما أخرى في الشهر كالأيام البيض أو صيام يوم عاشوراء أو عرفة، فإنه لو صادف يوم الجمعة أو يوم السبت أو غيرها من الأيام فإنها تصام، لأن المقصود هو ليس صيام هذا اليوم في الأسبوع، وإنما هو صيام هذا اليوم الذي قد لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة كيوم عرفة ويوم عاشوراء، أو لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة كالأيام البيض. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. ثم ذكر المصنف هذا الحديث أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا الحديث ذكر العلماء أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام ليس مقصودا به صيام أيام الأسبوع، لأنه تقدم أن أيام الأسبوع من حيث النظر لما يصام منها وما لا يصام هي منقسمة إلى القسمة السابقة، فالسبت منهي عن صيامه، والأحد لم ينهى عن صومه ولم يرغب فيه، والاثنين يصام، وكذلك الثلاثاء لم يرد في صومه ولا في ترك صومه شيء، كذلك الأربعاء والخميس مرغب فيه. إذن هنا يلاحظ الجمع بين صوم السبت الذي جاء النهي عنه والأحد الذي لم يرد في صومه شيء والاثنين المرغب فيه دليل على أن الجمع بين هذه الأيام ليس العلة فيه هو مجرد أيام الأسبوع. ولهذا قال بعض العلماء أن المقصود بذلك هو صيام ثلاثة من كل شهر، فإذا بدأ في الصيام صام من شهر السبت والأحد والاثنين، وإذا صام من الشهر الآخر صام الثلاثاء والأربعاء والخميس. بل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام دليل على أنه ما كان يتعمد صيام يوم في الأسبوع، ولهذا ينوع، مرة يصوم السبت والأحد والاثنين ومرة يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، هذا باعتبار صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو أنه إذا وافق الأيام البيض كما قال بعض العلماء أنها في بعض الأيام توافق السبت والأحد والاثنين وفي بعضها الثلاثاء والأربعاء والخميس. إذن هذا الصوم هو نوع آخر، وهو أنه كان يصوم ثلاثة من كل شهر، إذا شرع فيها صام السبت والأحد والاثنين، وهذا دليل على أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا ينظر إلى ما وافق من أيام الأسبوع، وإنما يسردها فيصومها متتالية السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا نوع من أنواع صيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بوصف اليوم بالنظر إلى الشهر لا بوصفه بالنظر إلى كونه يوم من أيام الأسبوع. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا أبو مصعب بن المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر، والمقصود في شهر يعني من الأشهر التي يصومها نفلا ولا يدخل في هذا رمضان، أكثر من صيامه في شعبان. ودائما الإطلاقات الشرعية مقيدة بأصول الشريعة، فلا يمكن أن يقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ويكون هذا صيامه لشعبان أكثر من صيامه في رمضان، لأن رمضان يصام كله، وإنما المقصود ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر نفلا أكثر من صيامه في شعبان. وهذا دليل على أن أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا كان أكثر ما يصوم من شعبان، ولربما كان هذا مفسر لما جاء في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، هذا في غير شعبان، أما في شعبان فكان يصوم معظم شعبان، فيدخل في عموم قولهم كان يصوم حتى يقال لا يفطر. فهذا دليل على أن شعبان يصام معظم الشهر، وفي الأشهر الأخرى يصوم ويفطر، قد يكثر من الصوم وقد يكثر من الفطر، أما شعبان فإنه كان يصوم معظم الشهر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه لشعبان قال إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فأحب أن يرفع لي فيه عمل أو أن أصومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل أيضا على تنبيه آخر، وهو أن أيام الغفلة والسهو واللهو فإنه يبادر إلى العبادة فيها، كالعبادة في الهرج والفتن، والعبادة أثناء الغفلة كما هو الحال كالذكر في السوق، وكذلك قيام الليل وهو وقت لراحة الناس، وخصوصا السحر الذي هو آخر الليل، ولربما ثقل بعض الناس عن القيام، فالعبادة فيه أفضل من العبادة في غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى رحمه الله: يزيد الرشك ويزيد الطبعي البصري وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: نعم، أي أنه يصوم من كل شهر 3 أيام، وهذا موافق لما جاء في أمره عليه الصلاة والسلام توجيه صيام 3 من كل شهر، قال: فإنه يعدل صيام الدهر، لأن اليوم 10 أيام والشهر 30 يوما، فإذا صام 3 أيام هي 3 في الصيام و30 في الأجر عند الله تبارك وتعالى، فكان يصوم من كل شهر 3 أيام. فسئلت من أيه كان يصوم، أي من أي الشهر كان يصوم هذه الأيام؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام، لا يبالي من أي الشهر صام، سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره. وهذا دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 من كل شهر، أنه لربما صامها في غرر الشهر أو صامها في بعض الشهر. وقد جاء عن أهل العلم في الاجتهاد في صيام هذه الأيام، منهم من قال أنه يصوم في أول يوم وفي اليوم العاشر وفي اليوم 20، ومنهم من قال يصوم اليوم الأول واليوم 11 واليوم 21، ومنهم من قال أنه لا يبالي بأيها صام، يعني في أي الأيام صام. وهذا دليل على أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة من كل شهر أنها يصومها في كل الشهر ولا يبالي بأي هذه الأيام صام. وأما الأيام البيض فهو نوع آخر من الصيام غير هذه الأيام. كثير من الناس يخلط بين صيام 3 أيام من كل شهر وصيام الأيام البيض، فيظن أن هذه كتلك، وأن قول عائشة رضي الله عنها لا يبالي من أيه صام أن هذا دليل على عدم مشروعية صيام الأيام البيض. هذا غير صحيح، فإن الأيام البيض صيام آخر وهو جنس آخر من جنس الصوم، ولكن الفائدة أنه إذا صام الأيام البيض يتحقق في صومه الأمران، وهو أنه صام 3 من كل شهر وصام الأيام البيض. وأما إذا صام 3 من كل شهر في غير البيض فله أجر صيام 3 من كل شهر ولا يكون قد صام الأيام البيض. فمن هنا يتبين أن الأولى لمن أراد أن يصوم 3 من كل شهر وهو يعني لا يريد أن يصوم الأيام البيض أن يجعل صيامه في الأيام البيض حتى يجمع بين الأجرين. وأما إذا صام يعني 3 من كل شهر وأراد أن يصوم الأيام البيض فهذا أيضا حسن، ولكن إن صام من الشهر ولم يصم البيض فليس له أجر صومها، لأن الأيام البيض محددة من الشهر. وأرجح الأقوال أنها هي اليوم 13 و14 و15 من الشهر. فهذا نوع من أنواع صيام النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة من كل شهر أنه لا يبالي من أي الشهر صام. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فهذا اليوم كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه تبعا لقومه في الجاهلية. ومحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بعد البعثة، وكان أمر بصومه وشرع له صوم عاشوراء. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، صامه في نفسه وأمر بصيامه. وجاء أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك، قالوا هو يوم أنجى الله فيه موسى فنصومه شكرا لله. فقال نحن أنا أولى بموسى فصامه. فدل على أن هذا اليوم هو يوم كان معظما عند الجاهلية، عند أهل الجاهلية من العرب وعند اليهود، فكانوا يصومونه. ولعل صيامه عند قريش كان من بقايا ما أثر عن الأنبياء السابقين، وقريش كانت لديهم بعض الأمور التعبدية التي كانت مأخوذة عن الأنبياء السابقين. وأما اليهود فكانوا أهل علم وكانوا على معرفة بكثير مما شرع لهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ثم لما بلغه أن اليهود يصومونه تعمد مخالفتهم وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده، فدل على مشروعية صيام يوم عاشوراء وأن يصوم يوما قبله أو بعده تاسعاء أو اليوم الحادي عشر. وأما رواية لأصومن يوما قبله وبعده فهذه لا تثبت، وليس من أنواع الصوم في عاشوراء أن يصوم يوما قبله وبعده، وإنما السنة أن يصوم يوما قبله أو بعده. وإذا اختلف في دخول الشهر ينبغي له أن يختار الصيام الذي يتأكد فيه صيام عاشوراء، إما أن يقال هو اليوم التاسع أو العاشر أو العاشر أو الحادي عشر، فيأخذ بالأحوط. ويوم عاشوراء يوم يشرع صيامه كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، صامه وأمر بصيامه، ولا يشرع فيه شيء من الفرح والحزن، فإن بعض أهل البدع من أهل الكوفة أحدثوا فيه الحزن بدعوى الحزن على موت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقابلهم جهلة من النواصب فأحدثوا فيه الفرح. فكان في الكوفة طائفتان كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، طائفة تظهر معالم الحزن والألم ولطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من مظاهر الحزن بدعوى الحزن على الحسين، وطائفة أخرى تظهر الفرح والسرور ويجعلونه من الأعياد، ورووا فيه ووضعوا فيه أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أن من اكتحل يوم عاشوراء له كذا وكذا، ومن وسع على عياله يوم عاشوراء فله كذا وكذا، كل هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يوم عاشوراء يشرع صيامه ولا تظهر فيه شيء من معالم الفرح ولا الحزن، وهو كغيره من الأيام. والمشروع هو صيامه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صامه وأمر بصيامه. والسنة أن يصام يوم عاشوراء وأن يصام يوم قبله أو بعده، هذا الذي شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشورا فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا دليل أن صيام عاشوراء أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان به بداية الأمر كان فرضا، لأنها قالت فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، فدل على أن صيامه في بداية الأمر كان فريضة. لما فرض الله على هذه الأمة صيام شهر رمضان ترك عاشوراء، ترك ماذا؟ ترك صومه على أنه فريضة وبقي صومه نفلا، ولهذا قالت فمن شاء صامه تنفلا ومن شاء تركه فلا شيء عليه. هذا هو الذي استقر عليه أمر التشريع في عاشوراء أن صومه من النفل. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مداومة العمل، منها حديث عائشة أنها يعني سألها علقمة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة. أكان يخص من الأيام شيئا يعني يخصها بعبادة أو يخصها بزيادة عمل؟ قالت كان عمله ديمة يعني ما كان يترك يعني بعض الأيام ويعمل في بعض الأيام، وهذا محمول على ما كان يداوم عليه مثل الرواتب ومثل ما كان يصومه من الأيام المشروعة. وأما يعني تخصيص أيام بحيث يعمل في بعضها ويترك غيرها فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان عمله ديمة، ومن ذلك قيام الليل وكذلك السنن الرواتب وتحري صيام الاثنين والخميس. قالت كان عمله ديمة، ديمة يعني أنه يداوم على العمل، والديمة هو كل ما داوى ما دام، ومنه يقال للسحابة إذا أمطرت وطال مكثها أنها ديمة، وكذلك للعمل أنه إذا داوم عليه صاحبه يقال عمله ديمة. قالت وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ هذا نقل عن جمع من الصحابة أن هذه الأمة لا تطيق كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطاه من القوى البدنية وقوة العزيمة وأعانه على العبادة ما لم يحصل لغيره، ولكن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الصحابة لابن عباس لما قال وأيكم يطيق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من أطاق منا عمل، فنتعلم السنة، ومن أطاق العمل عمل، ومن أثقله أو شق عليه فإنه لا ينبغي أن يشق على نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي التنبيه يعني لهذه المسألة في الحديث الآتي. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان حب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة أيضا قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة. جاء في بعض الحديث أنها زينب، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل يعني تقوم الليل كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون. وجاء في بعض الحديث أنها قد شدت حبل لها في بيتها يعني تمسك به إذا ثقلت، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشقة عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي ما لكم قدرة وطاقة. قال العلماء معنى قوله ما تطيقون أي ما تطيقون المداومة عليه، لأنه قد يستطيع بعض الناس أن يقوم الليل كله ولا يشق عليه، لكن المقصود هو أن يفعل الفعل ويداوم عليه، فإذا كان يداوم عليه وهو مطيق له فيعمل، وأما إذا كان يثقل عليه في بعض الأيام ولربما كره العبادة أو كره لنفسه العبادة فلا ينبغي له أن يلتزم هذا العمل الذي يشق عليه. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال ابن رجب رحمه الله معنى لا يمل الله بمعنى لا يقطع ثوابه حتى تملوا حتى تنقطعوا، وليس معنى ذلك الملل هو السآمة من الشيء، فإن الملل في اللغة يطلق على معنيين، على السآمة وعلى الانقطاع، ومنه قول العرب ملت الدابة إذا انقطعت عن السير، فالملل له معنيان الانقطاع عن الشيء والسآمة. وسميت السآمة ملل لأنها مضينة الانقطاع، والملل المضاف إلى الله ليس هو بمعنى السآمة، ولهذا قال لا يمل الله يعني لا يقطع ثوابه وإحسانه على هذا العمل حتى تملوا حتى تنقطعوا عن العمل. وهذا الدليل على أن العبد لو مل العبادة فإن الله لا يقطع ثوابه، فدليل على أن الملل المضاف إلى الله هو الانقطاع، والملل المضاف إلى العبد هو الانقطاع، لأن العبد لو أدى عبادة على ملل وسآمة فإن الله لا يقطع ثوابه عنها، فدل على أن الملل المذكور وهو متقابل في فعل العبد وفعل الرب أنه بمعنى الانقطاع، فمعنى الحديث لا يقطع ثوابه حتى تقطع العمل. قال وكان قالت وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه لا ينقطع عنه، ولكن هذا مقيد بما تقدم أن يكون هذا من العمل الذي يطيقه ولا يشق عليه. قال العلماء أيضا يراعى في الإطاقة لا يراعى الوقت الذي هو فيه، وإنما يراعي يعني وقت العمر، فإنه قد يقدر على الشيء في الشباب لا يقدر عليه في الكبر، وقد يقدر على شيء في الفراغ لا يقدر عليه عند العمل، وقد يكون شاب متفرغ للعمل غدا يتزوج ويشغل ويشغل بأولاده وأهله، فالإنسان دائما يختار من العمل ما يرجو أن يداوم عليه على سائر الأحوال حتى لا ينقطع عن العمل الذي التزمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أمضاه، وما ترك عملا كان يفعله عليه الصلاة والسلام، حتى قيامه الطويل في آخر حياته كان يجلس ويصلي ويقوم الليل كما كان يقوم لأن قيامه طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، ومعلوم أن القيام الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان طويلا، ولما كان في آخر حياته ثقل عليه ذلك ما ترك العمل، وإنما كان يصلي وهو جالس، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأكثر صلاته وهو قاعد، لأن قيامه كان طويل، وهذا بخلاف الصلاة التي لا يطيل فيها فإنه قادر عليها عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يؤم الناس ويصلي بهم الفريضة وما كان يجلس، فدل على أنه مات عليه الصلاة والسلام وهو متمتع بقوته بقدرته على القيام، وما عجز عن القيام في الصلاة عليه الصلاة والسلام، حتى عند خروجه من مرضه الذي مات فيه خرج وصلى وكان ضعيف الصوت، وأما قبل ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يؤم الناس ويسمعهم، وأما قيام الليل فكان يطيل القيام، وفي آخر حياته كان يجلس ويصلي وهو جالس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل. ثم أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه، أي ما داوم عليه صاحبه. وهذا دليل على أن من أوجه التفاضل في العمل المداومة على العمل، فعمل قليل يداوم عليه خير من عمل كثير، وهذه المسألة مقررة بالشرع والعقل. أما الشرع فهذه الأحاديث، وأما العقل فمعلوم أن الذي يعمل ويداوم فإن عمله أكثر من الذي يكثر وينقطع أحيانا، لأن المداومة مباركة. وكان إنسان يصلي في كل يوم أو في كل ليلة 3 ركعات مع المداومة فهو عمل كثير مع المداومة، ولكن لو كان يصلي أحيانا يعني 20 ركعة أو 21 وأحيانا ينقطع فلربما كان انقطاعه يعني أقل من العمل، مجموع عمله أقل من العمل الذي كان يداوم عليه مع الركعات القليلة. ولهذا كان هذا العمل أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أيضا: ووجه المداومة ووجه فضلها أنها دليل على لزوم العبادة، وأما الذي يعمل وينقطع فكأنه مل العبادة. وأيضا الشيطان يمل هذا المداوم، فهو يجد أنه على مداومة على العمل، بخلاف ما لو يعمل أحيانا ويترك فيطمع فيه الشيطان، وهذا مدخل كبير للشيطان. كل عمل يأتيها الإنسان أحيانا ويترك فلربما جاء الشيطان قال الليلة دع هذا العمل، يأتيها الليلة الثانية دع هذا العمل أنت متعب، دع هذا العمل أنت مسافر. أما إذا كان يداوم عليه فلا يترك هذا العمل، فيكون هذا فيه طمع للشيطان. وأما إذا كان يداوم على العمل فإنه يكون فيه إغاظة للشيطان، والشيطان يمل هذا الإنسان. قال العلماء: وفيه وجه آخر نفسي وهو معروف لدى كل من داوم على العمل، أن المداومة يسهل معها العمل على النفس، والنفس جبلت على يعني حب العمل المداوم عليه. ولهذا بعض الناس إذا داوم على أعمال قد تكون مداومة عليه ليست من السنة، ومع هذا تجد أنه يداوم عليها ولا يحب أن يتركها، قد تكون من العادات فيقول تعودت على كذا. فالمداومة على العمل فيها يعني فوائد كثيرة ودل عليها الشرع والعقل وكذلك التجربة. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عوف بن مالك، وهذا استشكل العلماء وجود هذا الحديث في هذا الباب لأنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا ألصق بباب قيام النبي صلى الله عليه وسلم أو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عوف بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، يعني أنه استاك بالسواك، وكان من هديه أنه إذا توضأ استاك، وإذا أراد أن يصلي استاك ثم توضأ، استاك ثم توضأ، وقد يكون استياكه بعد وضوئه، ثم قام يصلي. قال: فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة، يعني بدأ صلاته بسورة البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه. هذا كما تقدم في الحديث السابقة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. قال: ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذه من صيغ التسبيح في قيام الليل، كان يقوله في ركوعه وفي سجوده، وتقدم شرحه. قال: ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. قرأ آل عمران في الركعة الثانية قالوا: ثم سورة سورة، أي قرأ سورة سورة، ومحتمل أنه في كل ركعة قرأ سورة ويقرأ في التي تليها بسورة أخرى. يفعل مثل ذلك في كل ركعة، يعني في ركوعه وفي سجوده، وأن قيامه وركوعه وسجوده متقارب. هذا معنى هذا الحديث. وجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب وهو في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر جملة من الأحاديث في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متنوع، وافتتح هذا الباب بما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وذكر أيضا من حديث أم سلمة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وهذا جاء مفسر في حديث عائشة أنه كان يصوم معظم شعبان. وكذلك ذكر صوم النبي صلى الله عليه وسلم من غرر الشهر 3 أيام، وأيضا صيام النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين والخميس، وكذلك من أنواع صيامه أنه يصوم السبت والأحد والاثنين في بعض الأشهر، والثلاثة والأربعة والخميس في الشهر الآخر. أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقالت: لا يبالي من أيه صام. وهذا تقدم أنه غير صيام الأيام البيض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامها، وهي اليوم 13 و14 و15. كذلك أورد حديث عائشة وكذلك حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، وأنه كان يصومه قبل الهجرة وبعدها، وأن قريش وكذلك اليهود كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه كانوا يصومونه. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بالأحاديث في مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، وعلى ترغيبه في العمل، وعلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تقوم الليل، قال: عليكم من العمل ما تطيقون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: هل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الصحابية أخبر بذكره صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود بأن السنة أن يرفع المصلي صوته بقدر ما يسمع من حوله أو بجانبه، أم أن هذا مخصوص بما إذا قصد التعليم؟ الأصل في الصلاة أن يسر بها في ما يقول في صلاته، عدا الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، أما التسبيح في الركوع وفي السجود والذكر فهذا يسر به، لكن ذكر العلماء أن الإسرار لا يعني أن لا ينطق بالحروف، فإن بعض الناس يطبق شفتيه ولا يكاد يخرج الحروف من مخارجها، قالوا هذه ليست قراءة وليس هذا بذكر، وإنما يتلفظ بحيث يخرج الحروف التي من الحلق أو من الشفتين بحيث ينطق بالحرف، ولا يلزم أن يسمع من بجانبه بل قد يشوش عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن يعني في المسجد بحيث يشوش بعضهم على بعض، فدل على أن الصلاة من باب أولى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لبس البنطال يعتبر تشبها بالكفار؟ هذا مختلف فيه، هل هذا البنطال جاء منهم أم أن الأصل فيه هي السراويل اللي كانت معروفة عند الناس قديما من المسلمين ومن غيرهم، ولكن إذا كان ضيقا يجسم البدن أو ينحسر فتنكشف العورة فهذا لا يجوز أن يصلى به، صرف النظر فيه تشبه وليس فيه تشبه، لأن تلاحظ بعض إخواننا يصلي فإذا سجد أو ركع انحسر يعني لباسه الأعلى عن البنطال فانكشفت عورته، ولا ربما انكشفت السوء، هذه مصيبة يعني أن يصلي ولا يستر عورته، وأحيانا هذا البنطال يجسم البدن حتى كأن هذا الرجل لا يلبس شيئا، فهذا منهي عنه. ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء في آخر الزمان قال: كاسيات عاريات. قال العلماء: كيف كاسيات عاريات؟ يعني الاكتساء يعني يخالف العري، فكيف يقول كاسيات عاريات؟ قالوا هذا محمول على وجهين: وجه الأول أن يكون هذا اللباس شفاف يشف ما وراءه من البشرة بحيث يرى ترى البشرة من خلف اللباس، قالوا والنوع الثاني أن يكون ضيقا يجسم البدن، ومعلوم أن الله ما شرع هذا اللباس إلا لستر العورة ومعالم البدن التي فيها فتنة، فإذا لبس الرجل الضيق كأنه لا يلبس شيئا سوى أنه ستر لون البشرة، فهذا ينبغي التشديد فيه، وأنه لا ينبغي المسلم أن يصلي بهذا البنطال الذي على هذه الصفة. وأما إن كان واسعا وكانت له حاجة فبعض العلماء قال لا بأس به عند الحاجة إن كان واسعا، وأما الضيق فلا ينبغي خصوصا إذا كان ينحسر عن البدن ويعيق المصلي في سجوده، لأن بعضهم كأنه في سجن دخل في هذا البنطال كأنه سجن عليه، لا يستطيع يجلس ولا يقوم ولا يتحرك وكأنه قيد نفسه بهذا، فلماذا يضيق على نفسه؟ فاللباس إذا كان واسعا استطاع الإنسان أن يأتي بالسنن فيتورك ويجلس الجلسة المشروعة في الصلاة، وأما إذا لبس الضيق لربما أعاقه عن فعل ما يريد في صلاته. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم.